فالراجح ظاهر ومرجوح مؤول. طيب كالأسد اسم واحد السباعي، وقد يرى للرجل الشجاع. الأسد نص في أنه واحد السباع، الأسد المعروف، أو ظاهر؟ ظاهر، يعني هو الأرجح. عندما تقول، عندما يقول القائل أقبل الأسد، وش ترجح عند السامع؟ أنه الحيوان المفترس المعروف، لكن يحتمل أنه أراد الرجل الشجاع، يحتمل. فحمله على الرجل الشجاع يسمى تأويلا، وحمله على الأسد يسمى أخذا بالظاهر. يقول: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. يعني ما له أن الظاهر الذي هو الراجح إذا أول بالدليل يسمى مؤولا. ولنضرب لهذا مثلا، قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الظاهر؟ أنك بعد الفراغ من القراءة تستعيذ بالله، هذا هو الظاهر، لكن هذا غير المراد. بل ابحث فتعرف أن المراد إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، وهذا خلاف الظاهر. طيب، هل التأويل مقبول أو غير مقبول؟ نقول: إن دل عليه الدليل، إن دل عليه الدليل فهو مقبول بل واجب، وحينئذ يكون من التأويل الذي بمعنى التفسير. وإن لم يدل عليه الدليل فإنه غير صحيح وغير مقبول. فمثلنا الآن بمثال دل عليه الدليل، وهو قوله: إذا قرأ. طيب، فسر أهل التعطيل قول الله تعالى: ثم استوى على العرش، أي استولى عليه. هل التأويل مقبول ولا غير مقبول؟ لماذا؟ لأنه ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ، ليس عليه دليل وليس ظاهر اللفظ، فلا يقبل. فسروا قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان بالنعمة، أيضا نقول لا يصح، لأنه خلاف الظاهر وليس عليه دليل. يقول رحمه الله: وصار بعد ذلك التأويل إيش؟ مقيدا في الاسم بالدليل. معنى أنه إذا وجد دليل على التأويل فإن هذا التأويل يسمى ظاهرا بالدليل، يعني التأويل يسمى ظاهرا بالدليل. فظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل هذا هو الظاهر، وظاهر اللفظ الذي يكون ظاهره بالدليل يكون ظاهرا لكن قيد. ولهذا قال: مقيدا في الاسم بالدليل، يعني تقول هو ظاهر بالدليل. وخلاصة هذا الفصل أن الكلام له خمسة أقسام: مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول. والله أعلم. ها؟ لا، مقيد اسم مفعول. قرب بفتح، نعم، نص عليه. هذا جمع مفرد قروء قرب. يعني عليم بمن يستحق التوبة، وحكيم في كونها لا تقبل ممن حضره الموت. إيه، لكن هذه قد يقول قائل: ما الفرق بين التوبة قبل حضور الأجل وبعدها؟ فبين الحكمة إن هذا مبني على حكمة. قلنا قاعدة: التسميع يوم الربع، ليس الحفظ يوم الربع. الحفظ نقول احفظ قدم قبل أن نقرأ، يعني احفظ اللي ما وصلنا. أنا ما نقول لا، الإنسان الحازم لا يمكن أن يؤخر عمل يوم لغد. مثلا إذا قرأنا اليوم سطرين أو ثلاثة أحفظه اليوم، أما خليه أجمع إلى يوم الثلاثة ما يصلح. نعم. لا قلنا هذا يقطعنا وحنا ودنا نكمل النخبة، ودنا ما تنتهي الإجازة أن نحن مكملين النخبة والمرقات، هذا هو الاعتقاد إن شاء الله تعالى وسيكون هذا. أفهمت؟ طيب نعم. بعض الطلاب يتفرج وبعضهم عنده عمل مرتبط بعمل، نعم ويأتي من مكان بعيد ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نعم، فالذين في أعمال رسمية لا يجدون ما ينفقون لأنه ما يبقى لهم وقت، فهم معدمون. معدمون من المال ولا من الوقت؟ من الوقت، هذا لا معلهم حرج، والله أعلم بالسرائر. مع أن الظاهر لي أنه لو أنه بعد صلاة العشاء مكث ساعة أو ساعتين لحفظ كثيرا حتى لو كان له عمل. الليل عندك إن شاء الله الليل والعصر. نعم والله المستعان، أنا مستفيد منها الآن. نعم نكف نكف نكف. طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأفعال. أفعال الله صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. عند صاحب الشريعة إيه؟ صاحب الشريعة صاحبي، ويجوز صاحب القط. أفعال الله صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها مما تسمى قربة وطاعة، أولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب بحقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربه يسمى بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل، فقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. بسم الله الرحمن الرحيم. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الأقوال ودلالاتها شرعة الأفعال، وهنا نسأل أيما أقوى دلالة، القول أم الفعل؟ القول. القول أقوى دلالة من الفعل، وذلك لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتمل القول. يحتمل أنه فعله لعلة، فعله نسيانا، فعله على وجه خصية، المهم احتمالات كثيرة بخلاف القول. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الأفاضل إلى أنه لا يخصص عموم القول بالفعل، يعني حتى التخصيص لا يرى التخصيص بالفعل. أما التعارض من كل وجه فلا شك أنه يقدم القول، إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله فلا شك أننا نغلب جانب القول. لكن إذا لم يتعارض من كل وجه بل كان الفعل يخصص القول، فمن العلماء من يقول لا عبرة بالفعل ويبقى القول على عمومه، ومنهم من يقول يخصص، والصحيح أنه يخصص لأن الكل سنة. نعم، مثال ذلك: لا تستقبل قبلة بغائط ولا بون ولا تستكبروها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة، فهل نقول إن هذا مخصص لعموم القول؟ على الخلاف، الجمهور يرون أنه مخصص وهو الصحيح، والقول الثاني لا يرونه مخصصا، ويقولون إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عام في البنيان وفي الفضاء. إذن نأخذ من هذا أن دلالة القول يلا أقوى من دلالة الفعل، ودلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير، لأن التقرير قد يقع في غفلة من الرسول عليه الصلاة والسلام أو سهو أو ما أشبه ذلك أو اعتقاد عذر، فلذلك كان الفعل أقوى من التقرير. انتهى الكلام على الأفعال، على الأقوال فبدأ بالأفعال. فقال أفعال طه صاحب الشريعة هذه أفعال مبتدأ والباقي مضاف إليه وصفة، جميعها مرضية، جميع مبتدأ ومرضية خبر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. وهنا نناقش المؤلف رحمه الله في قوله طه أفعال طه، حيث جعل طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصح، لا يصح نظرا ولا أثرا، لا يصح نظرا ولا أثرا. أما عدم صحته أثرا فلعدم النقل، لم يأتي بحديث ضعيف ولا صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه طه أبدا. وأما النظر فلأن طه مركبا من حرفين مهملين، حرفين مهملين هجائيين، والحرفان والحروف الهجائية ليس لها معنى. ومن المعلوم أن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تحمل معاني، كلها تحمل معاني، ليس له اسم هو علم، ليس له اسم هو علم محض، بل أسماء الرسول كلها علم وألقاب. عرفت؟ طيب، أما أعلامنا نحن فهي مجرد علم، ولهذا نسمي ابننا مثلا عبد الله، نسمي عبد الله وهو من أفجر عباد الله، إذا صار الاسم هذا مجرد علم، حجر على حجر على رأس جبل يدل على الطريق فقط. طيب، قد نسمي إنسانا خالدا علم ولا علم وصف؟ خالد اسم فاعل يا أخوان من الخلود، لكنه علم، أليس كذلك؟ أما أسماء الرسول كلها فهي أعلام وأوصاف كلها، وكذلك أسماء الرب عز وجل، وكذلك أسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف. كلمة طه وش فيها من الوصف؟ عجيب يا جماعة، لا شيء. إذن لا يصح نظرا أن تكون طه من أسماء الرسول. فإن قال قائل كيف تقول هذا الكلام وقد قال الله تعالى طه ما أنزلنا إليك القرآن عليك القرآن لتشقى، طه ما أنزلنا عليك، خاطئ، يقول يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قلنا إذن سمي الرسول ألف لام ميم صاد، لأن الله قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، فلا يكون في صدرك حرج منه. وهل أحد سماه ألف لام ميم صاد؟ نعم، سموه ألف لام راء، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، سيسميه أو لا؟ نعم، لن يسميه. إذا انتقلت قاعدته. فالمهم يا أيها الطلبة أن طه ليس من أسماء الرسول، لا يصح أن يكون اسما له لا أثرا إيش ولا نظرا. طيب، يقول المهم على كل حال الوصف الحقيقي له صاحب الشريعة، لا شك أن الرسول صاحب الشريعة وأنه مشرع وأن ما قاله الرسول فكالذي قاله الله إذا صح عنه. جميعها مرضية بديعة، مرضية واضحة يعني رضي الله عنها ورضي عنها الناس، وبديعة أي مبتدعة، بمعنى أنه أتى بشرع جديد يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى، يعني معناها أفعال الرسول تنقسم إلى قسمين، إما أن يفعلها على سبيل التقرب إلى الله فهي طاعة، أو لا يفعلها تقرب إلى الله فليست بطاعة. فهمتم؟ طيب، إذن ممكن أن نقول أفعال الرسول إما للتعبد أو للعادة أو للجبلة، أفعاله ثلاث أقسام، إما عبادة أو عادة أو جبلة. فكونه يأكل إذا جاء عادة، معناه أنك لو شئت بقيت بلا أكل. طيب، جبلة، كونه ينام إذا جاءه النوم جبلة، هذا واضح. عادة كاللباس وشؤون البيت وغير ذلك كثير. عبادة هو ما ظهر فيه قصد التعبد، ما ظهر فيه قصد التعبد. وهنا انتبه، ما ظهر فيه أي صار قصد التعبد فيه إما يقينا وإما راجحا، أرجو الانتباه، لا بد يكون قصد التعبد إما يقينا وإما راجحا. لماذا؟ لأننا لو أخذنا بالمرجوح أو بالمحتمل على السواء لشرعنا في دين الله ما ليس من دين الله. طيب، يقول وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا، هذا القسم الثاني. ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصف الصيام. ما فعله قربة، ما فعله على وجه القربة يعني على وجه التعبد، إما أن يقوم دليل على أنه خاص به فهو خاص، أو لا يقوم دليل فهو عام له وللأمة. شوف الآن التقسيمات، ما فعله على وجه القربة إما أن يقوم دليل على الخصوصية فهو خاص، أو لا يقوم دليل على الخصوصية فهو عام. كيف لا يقوم دليل؟ يعني بأن يقوم الدليل على العموم أو لا يقوم على العموم ولا الخصوص. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا دليل قرآني على ثبوت الخصوصية. ومن ذلك أنه يباح له أن يتزوج 9 نساء. ومن السنة، أي من الأشياء الخاصة به من السنة، من دل عليه السنة، الوصال كما أشار إليه المؤلف رحمه الله كوصل الصيام. الوصال في الصيام أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الوصال، بل قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال: فرق ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور، أكلة السحور. فحث على الأكل في أول الليل وعلى الأكل في آخر الليل. والصحابة لحرصهم على العبادة صار بعضهم يواصل، فنهاهم عن الوصال، قال: لا تواصلوا. لماذا؟ لأنه تعذيب النفس مشقة، فنهاهم عن الوصال، لكن لحبهم للخير واصل. حتى لما رآهم مصممين تركهم، صلاهم واصلوا إلى أن ثبت دخول شوال، ثم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم. ليش؟ تمكينا لهم. المهم نهاهم عن الوصال، قالوا: يا رسول الله أنت تواصل، كيف تنهانا عن شيء تفعله؟ قال: إني لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين. شو الكلام هذا؟ إذا كان الله يطعمه ويسقيه هل يكون مواصلا؟ ها؟ لا يكون مواصلا، لأنه يأكل ويشرب. لكن قال بعض العلماء: إنه يأكل ويشرب من الجنة، وطعام الجنة لا يفطر الصائم. عرفتم؟ هكذا قيل معروف، يقول: يأتيه رزقه من الجنة، يأكل ويشرب بالليل، وطعام الجنة لا يفطر الصائم، فيكون إيش؟ مواصلا. طيب، ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، وأنه إما أن يكون الله عز وجل يعطيه قوة على تحمل العطش والجوع بحيث يكون كالآكل والشارب، وهذا ليس لغيره، هذا وجه، وليس هذا ببعيد. والوجه الثاني أنه لانشغال قلبه بذكر الله عز وجل وتعلقه به استغنى عن الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا انشغل قلبه بشيء نسي، نفس الطعام والشراب ونفس كل شيء. أرأيتم رجلا التقى بصديق له بعد مدة طويلة ثم جلس يتحدثان من بعد صلاة الظهر فإذا بأذان العصر يؤذن، وفي العادة أنه يتغدى بعد الظهر، هل يجد ألم الجوع؟ أبدا لا يجد، لأن قلبه منشغل عن الأكل والشرب. فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم له حالة أو له حال لا يبلغها الناس، يعني له حال تعلق بالله عز وجل لا يبلغها الناس. ولهذا كان في مناجات الله عز وجل كان يقف حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام وتتبطر قدماه، من يتحمل هذا؟ لا يتحمله أحد. ابن مسعود رضي الله عنه على حرص على الخير جاء يصلي معه ليلة، يقول فجعل الرسول يقرأ حتى هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت؟ بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأترك، هممت أن أجلس وأتركه قائما، مع أن ابن مسعود أشد من الرسول، أشد من الرسول عليه الصلاة والسلام، والشاب أقوى تحملا من الشيخ. فأقول لكم يا إخواني الوصال خاص بالرسول، ولكن ما معنى قوله إني أبيت وطني ربي واسقيني؟ قلنا فيها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه يأكل ويشرب من الجنة وطعام الجنة لا يفطر الصائم، وهذا قول لولا أنه قيل لكان نقله عبثا. والثاني أن الله يعطيه من التحمل على من تحمل الجوع والعطش ما لا يعطي غيره، وهذا وإن كان محتملا لكنه ليس فيه ذاك المنزلة العالية للرسول عليه الصلاة والسلام. والثالث أنه لانشغاله بربه عز وجل وتعلق بقلبه به نسل الأكل والشرب ولا هم، وهذا عندي أقوى الاحتمالات. طيب الوصال حرام علينا وحلال للرسول، دل الدليل على ذلك لقوله لست كهياتكم. فعندنا الآن مثلان للخصوصيات، المثال الأول من القرآن والثاني من السنة. طيب وحيث لم يقم دليل إيش؟ وحيث لم يقم دليلها أي دليل الخصوصية وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. انتبه، ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث أقوال. إذا لم يقم دليل على الخصوصية وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا على وجه القربة، فهنا يقول رحمه الله فيه ثلاث أقوال. فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف. لا نقول واجب ولا مستحب، لكن نقول هو طاعة وقربة، ولا نقول واجب ولا مستحب، فأيهما أصح؟ ويقول المؤلف في حقه وحقنا، في حقه وحقنا. والصحيح من الأقوال الثلاثة أنه في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجب، واجب إذا لم يحصل البلاغ بدونه، أي بدون الفعل. اسمعني يا حمد، وش قلت؟ أنه واجب على الرسول. نعم. إذا لم يحصل البلاغ بدونه، يعني الرسول ما بين أن هذا الشيء مستحب، ما بين الناس، ما قال مثلا صلوا ركعتين افعلوا كذا، ما قال، لكن فعله هو ولا يحصل بلاغ للناس إلا به، إلا بهذا الفعل، فهنا الفعل عليه واجب. لماذا؟ لوجوب التبليغ عليه. الرسول يجب عليه أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا لم يكن بلاغ إلا بالفعل صار الفعل واجب. بالنسبة لنا فيه أقوال ثلاثة، فيه أقوال ثلاثة. الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف. مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل، ولم يأمر به فيجب عليه أن يتسوق، لأنه عبادة ما علمناها إلا عن طريق الفعل. بالنسبة لنا قيل إنه واجب، وقيل مستحب، وقيل في التوقع. أنت معنى اللي وراك، أنت معنى اللي وراك، التفت اللي وراك، أي أنت، أنت معنا وإذا لم يشاء فبمشيئة الله، وإذا منكم مشيئة كل فبإرادة الله. خليك معنا يا أخي، وإلا بعد اليوم اقرب علشان نعرف أنك معنا. طيب ماذا قلنا؟ الفعل. أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكلنا نرجو الله واليوم الآخر. وقول الثاني أنه مستحب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه على وجه القربة يقتضي أن نفعله، والأصل عدم العقوبة على الترك وبراءة الذمة، هذا الأصل. فحينئذ يترجح فعله بدون عقاب على تركه. وهذا القول الثاني أصح، أنه مستحب ما لم يقم دليل على الوجوب. وأما التوقف، التوقف قول الإنسان الورع الذي يقول أنا أفعله ولا أقول واجب ولا غير واجب، وهذا لا شك أنه ورع. لكن ينبغي أن أقول إنه واجب أو مستحب، لأن الفرق بينهما عظيم. الفرق بين الواجب والمستحب أن الواجب إذا تركه الإنسان أثم، وأما المستحب فلا. الشيء الثاني أن الواجب ثوابه أكثر، فالإنسان يحتسب على الله ثوابا أكثر من ثواب المستحب، وهذه نقطة قد لا يفهمها الإنسان كثيرا أو يغفل عنها. طيب يقول رحمه الله، أنا فاهم الوقت لكن هذه لا بد إن شاء الله نخلصها، خلى الضرر على الشيء اللي احنا ملزمين به. نعم. في حقه وحقنا، صار في حقه ماذا قلنا؟ إذا لم يصل الإبلاغ إلا به. في حقنا فيه أقوال ثلاثة: وأما ما لم يكن بقربة يسمى، يعني ما لم يكن قربة، فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. هذا الذي لم يتبين أنه فعله على سبيل القربة، ما هو الذي ذكرنا أنه ليس على سبيل القربة؟ إما عادة وإما جبلة. طيب أما الجبلة فلا يمكن أن نصفه بحكم لا واجب ولا مستحب ولا مباح، لأنه جبلة. الإنسان ما تجاوز النوم إيش؟ نام، ولا يقدر الإنسان يترك النوم أبدا. إذا لا نصف هذا، لا نقول مباح ولا نقول واجب ولا نقول حرام من حيث هو، لكن قد نقول إنه واجب إذا أنهكه السهر، وقد نقول حرام إذا نام عن صلاة الجماعة مثلا. لكن هو من حيث هو النوم طبيعة وجبلة ما يوصف بحكم. طيب ما فعله على سبيل العادة هل هو مباح؟ كلام المؤلف يقتضي أنه مباح، لكن ينبغي أن لا نقتصر على الإباحة، نقول ما فعله على سبيل العادة ففعله مستحب، لكن لا بالعين بل بالجنس. مدي والله كلام هذا عربي ولا عجمي؟ ما فعله على وجه العادة فهو مستحب، لكن بالعين أو بالجنس؟ بالجنس. يعني مثلا الآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتاد الناس أن يلبسوا إزارا ورداء وعمامة في الغالب، هذا الغالب عنده. كون الناس في ذلك الوقت يلبسون هذا اللباس إيش؟ أفضل، أفضل وأحسن، لئلا يشد الإنسان عن الناس، ولئلا يكون لباسه شهرة. لكن لو أردنا أن نطبق ذلك في عهدنا الآن ونأتي لصلاة الظهر كل واحد منا لابس إزارا ورداء وعمامة، إيش يقول؟ شهرة، شهرة، ليس مستحبا. المستحب أن نلبس ما اعتاده الناس عندنا. ولهذا كان الصحابة لما فتحوا البلاد صاروا يلبسون لباس الناس لئلا يكون الإنسان إيش متميزا يشتهر عند في المجالس، يقول فلان كذا، أو يجعلونه نكتة ينكتون به. ولهذا نهى من الرسول عليه الصلاة والسلام عن لباس الشهرة. طيب إذن ما فعله على سبيل العادة فهو إيش مستحب بالعين بالجنس، زين. طيب فصار ما فعله على سبيل التعبد عرفت محكامه، ما فعله على سبيل الجبلة قلنا لا حكم له، ما فعله على سبيل العادة قلنا إنه مستحب لكن بالجنس لا بالعين. طيب هل يمكن أن يكون في الأفعال فيما فعله على سبيل الجبلة شيء مشروع يتعلق بهذا الجبلي؟ نعم، مثل هيئة النوم على الجنب الأيمن، أذكار النوم عنده وبعده. طيب ثم قال وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. نعم، هذه ثلاث أقسام، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، هذه ثلاث أقسام. القسم الأول إذا أقر قول غيره يقول فإنه كقوله، لكن كقوله في إيش؟ حكما، ليس كقوله صريحا. وقد مر علينا قبل قليل في المصطلح، وكقوله حكما، فإقراره الجاري لما قال إن الله في السماء كقوله هو إن الله في السماء. طيب وكذلك الفعل، الفعل كفعله حكما لكن لا يكون مشروعا، فكونه أقر الرجل على قراءة قل هو الله أحد آخر كل صلاة أو آخر كل قراءة ليس كفعله هو، لأنه لو فعله الرسول لكان سنة وتشريعا، لكن كقوله حكما فلا إنكار فيه. ويقول رحمه الله وما جرى في عصره ثم اطلع عليه فكذلك يعتبر تشريعا، ما فعل في عهده واطلع عليه وسكت عنه وهو عبادة فيكون غير بدعة. وقوله واطلع ظاهرها أنه إذا لم يطلع فليس كذلك، ولكن الصحيح أنه يكون مشروعا أو مباحا حسب ما تقتضيه الحال وإن لم يطلع عليه، لأننا قلنا قبل قليل ما لم يطلع عليه الرسول فقد اطلع عليه الله عز وجل. وبهذا انتهى هذا الفصل وهو فصل الأفعال، ونسأل الله أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. يلا حمد أبن سؤالك. طيب هل نقول هذا من لباس الشهرة؟ اي نعم. قيل هل امرك الرسول به؟ قيل هل قال تعمموا؟ هل قال اتزروا؟ هل قال ارتدوا؟ هل امرك بهذا؟ مش يستدلون، مو يقول لك اتزروا كما تتزر الملائكه عند ربها بعد. اوه هذه مشكله. نقول هذا الحديث اللي قلت وينه؟ موضوع إيه؟ خلاص الموضوع حطه تحت القدم. المهم بارك الله فيك، هذول ناسنا جهلة، ومشكلة الأمة من عهد الرسول اليوم وإلى يوم القيامة مشكلتها الجهل المركب، أن الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. يقال أين العلماء الكبار الآن؟ أين المشائخ؟ نعم، ها هل تعمموا وارتدوا واتزروا؟ طيب هل أنت أعلم منهم؟ نعم. هنا قلنا هو مستحب، فهل خلافه مكروه؟ ايش؟ خلاف يعني ما ترى على عادة الناس. مثال هنا. هنا. نعم. نعم نعم نعم نعم الرسول نهى عن لباس الشهرة، والشهرة ما يشتهر به الإنسان ويتحدث عنه به. يعني نأخذ الحكم المعاكس يا شيخ، نقول أن هذا فعل مكروه. هو ما قال في العارف هو شهرة. وهو منهي عنه. نعم. ايش؟ اين؟ ما تقول في لبس العقال؟ هل نقول سنه؟ لان العقال عمامه مصنوعه من قبل، بدل من يطويها انا على راسي هذا مطول. نعم؟ نعم، راى بعض العلماء انه سنه، حتى ان بعضهم قال لابد ان البس عقال ابيض علشان يكون مثل العمامه، وانا اعرفهم قبل كان كثير من الباديه اذا دخلوا السوق فاذا عليهم عقل بيض. وهذه العمامة بدل ما أتعب نفسي بلفها وربطها هذا ملفوف مربوط. نعم، فيقول عمامة. وبعض العلماء قال هذا مكروه، العقال مكروه لذوي الهيئات والحسب والشرف، لأنه لبس السكرت، لبس السكرت. نعم، هكذا في نظم الشيخ سليمان بن سلحمان رحمه الله. أذكرت يعني اللي وسط حالهم، ما هم بأهل دين إلى ذاك، فيقول إنه يكره لذوي الهيئات أن يلبسه. ولهذا كان المشايخ عندنا لا يلبسون العقال. لو أن أحد من كبار العلماء المشهورين خرج إلى الناس لصلاة الظهر اليوم بالعقال قالوا هذا أصيب بخلل في عقله. نعم، لأنه ليس من عادة العلماء، ولا في الأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، لكن إذا كان الإنسان يعتبر لبسه إياه مخالف للمروءة فليدع. نعم، لا هو قد يكون في قوم شهرة، وقد يكون في قوم ليس بشهرة. عامة الناس الآن ليس بشهرة، ما في كل الناس، حتى أن بعضهم يجعله من خصائص لباس الخليجيين. نعم، أشكر عليه الإقرار عليه الصلاة والسلام على قول غيره، على مثل الجارية أقرها على أن الله بالسماء. نعم. قال قول مثلا أن أبطل قوله وعيد أنه يعتبر خاص من هذا الرجل. إيش؟ قرأته والله أحد. لا، مو خاص، حتى لو قرأه غيره ما هو معنى. لكن لا نقول أنه يسن للإمام أن يختم قراءته بقوله والله أحد. ايش؟ اقول الله يرضى على عقلي. هذا كذب يا رجال الله. يعني انا كنت اتوقع انك تقول فاخذت عقال اللي جنبك ولبسته. هذه ربما تكون، يعني اخبرهم ان هذا ليس بحرام، لكن اجب اليوم الثاني وعلي عقال لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا، عبيد الله عبيد عجل يمكن. ها، بعض الدول تخصص من اللباس لجوال اهل العلم والجند والتمريض وما الى اخره. نعم، فهذا يكون مشروع. لا، هذا غير مشروع، هذا عاده، هذا عاده، هذا عاده، ما لم يكن هذا اللباس مؤديا الى الفخر والخيلاء. لأن بعض الألبسة للعلماء تجد فيه نوع من الخيل، تجد أكمام واسعة. نعم، وكذلك الثوب واسع مرة، فهذا أخشى أن يكون من الخيل. أما أن يجعل لباس معين ليعرفهم من لا يعرفهم هذا ما في بأس. لك سؤال واحد يا لبسوا للناس أبيادة يستفحوها. نعم، أرى أن لا بأس، لأن حتى اللباس الغربي الآن ما هو غربي، صار شرقي وغربي، الآن في البلاد الثانية العربية والأخوان في مصر يعرفون، تجد غالب الشاب إيش يلبس البنطلون إيه؟ وسك ربيع، ها ربط بالعنق طوق يعني ثوقا جمال، ما في شيء كان جمال، ولكن بس بشرط أن يكون ممن عادته أن يلبس هذا. نعم هي، نعم هي إذا اتخذت شعارا، شعارا لدين معين صارت حرام، لأن جميع الشعائر الدينية هذه حرام، عن الدينية التي لغير الإسلام. ولهذا الصليب الآن لو اتخذ الإنسان على أنه شعار صار حراما لا شك، مع أنه في الأمور العادية ليس شعارا، علامة زايد وعلامة ظن الجمع الضرب، الضرب على كل حال إن فرق بين ما يتخذ شعارا وما لا. طيب يلا من لا خلها سبقك بها عكاشة صحيح خلاص لا يقول إن عينه قبل نائب. طيب يلا كمان النسخ نحن أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كماه إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل من ونسخ كل منهما كل كل ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل أخف أخف أو أشد خبر كون أخف أو أشد مما قد بطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الذي ينبغي أن يذكر باب النسخ بعد باب العام والخاص، لأن التخصيص نسخ الحكم في بعض الأفراد، والنسخ رفع الحكم عن جميع الأفراد، لكن على كل حال المؤلف هكذا رتب. يقول باب النسخ، النسخ له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف شرعي. أما اللغوي فقال النسخ نقل أو إزالة، النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، أهل اللسان يعني أهل اللغة، فهو نسخ أو نقل. مثال النسخ قولهم نسخت الشمس الظل يعني أزالت، لأن الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل للأشياء الشخص ولا يزال يتناقص حتى يزول ويتجه الظل إلى المشرق، هذا يسمى نسخا، نسخت الشمس الظل يعني أزالت. وكذلك النقل تقول نسخت الكتاب، نسخت الكتاب أي نقلته بخط. نعم هذا في اللغة. وبعضهم يقول لا يصح أن نقول إنه النقل لأنك لم تنقل الكتاب الأول، ولكن قل أو ما يشبه النقل، ما يشبه النقل، لكن أكثر المعرفين يقولون إنه النقل، ثم يقولون نقل كل شيء بحسبه، إذ أنني إذا قلت نقلت الكتاب لا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات بيدي وحطيتها في الكتاب الثاني. نعم، والأمور لا ينبغي أن نتنطع فيها، بل إذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجة إلى التنطع. وعلى هذا فنبقى على ما قاله أكثر العلماء بأن النسخ هو الإزالة أو النقل، هذا في اللغة. أما في الشرع فيقول: وحده أي شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. إذن رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، رفعه بإيش؟ بدليل شرعي. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة واضح؟ نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف